موضوع درس اليوم هو إكمال لما وقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو الكلام على زيادة الإيمان ونقصه. وقد أورد المؤلف أعني ابن أبي العز رحمه الله الآيات والأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان، ثم أورد استدراكا أو مسألة يبين فيها أن ثمة حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اعتمده بعض علماء الحنفية، وهذا الحديث نص في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن زيادته كفر، وأن نقصه كفر أو شرك حسب اختلاف النسخ التي بين أيدينا، لكن أورد ابن أبي العز هذا الحديث ليبين وليكشف وليظهر زيفه وبطلانه، وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وأن هذا الحديث فيه آفات كثيرة، وفي سنده مجهولون، وهو أيضا يخالف نصوص القرآن الكريم، ذلك لأن القرآن نص على الزيادة، وهذا الحديث يبين أن الزيادة كفر، لذلك أورده المؤلف رحمه الله ليرد هذا الحديث وليبطل العمل به وليبين أنه لا يصلح للاحتجاج. فقال: وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: قال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال قال حدثنا فارس بن مردوية قال قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال قال حدثنا يحيى بن عيسى قال قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحزن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. فهذا الحديث ساقه المؤلف ليكشف ويبين عن زيفه، وأنه لا يصلح أن يعتمد عليه في هذه المسألة. قال: فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، ويعني به ابن كثير صاحب التفسير الإمام العلم، قال سئل عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. ويقصد بكتب التواريخ إنما هي تواريخ الرجال التي فيها الكلام على الرجال جرحا وتعديلا. قال وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وهؤلاء كلهم إما في الجرح والتعديل، ولكل مؤلف وكتاب في بيان الجرح والتعديل وبيان الضعفاء. فكأن علماء الحديث مطبقون على تضعيف أبو مطيع. قال وأما أبو المهزم هناك المهزم المحزم وهنا المهزم. قال كذا ورد في تفسير أبي الليث محرفا عن أبي المهزم ونقله عنه الشارح، هذا هو، وسنبينه وسننبه عليه وسينبه عليه قريبا. ثم هو نفسه وقع وقال إيه أبو المهزم مرة ثانية. الراوي عن أبي هريرة قال وقد تصحف على الكاتب، هذا معنى قوله إيه، والصحيح أنه أبو المهزم. واسمه يزيد ابن سفيان، الكاتب الذي كتب النسخة. قال واسمه يزيد بن سفيان، قال فقد ضعفه غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. إذن فهذا الحديث لا يصلح لتسلسله بالضعفاء. قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذن هذا الاستطراد الذي ذكره ابن أبي العز إنما استهدف من ذكره بيان أن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به. ثم استكمل الكلام الأول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه ما يدل على أن من الناس من ينقص إيمانه، يعني مما يدل على أن الإيمان ينقص، لأن الآيات التي مرت معنا كما عرفنا كلها نصت على الزيادة، ولم يرد نص ولا آية تذكر النقص. وكأن الشارح يريد أن يقول إذا كانت الآيات لم تذكر النقص فقد ذكرت الأحاديث النقص. ولهذا قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وهذا نص على أن الإيمان ينقص، لأن الدين هو الإيمان. والحديث يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي بعض الرواية يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلا، يعني جريئة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، يعني ولماذا كنا أكثر أهل النار. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ها، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما نقصان فهذا نقصان العقل. قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان ليه؟ نقصان الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النقص، فهذا يصلح أن يكون دليلا لإثبات أن الإيمان ينقص كما ثبتت الأدلة على زيادة الإيمان. نعم، إيش هي الآية؟ لا ما في دليل، أي لأنه قال إيش؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا بيان التعليل الذي علل الآية أو عللت الآية السبب في طلب الامرأتين مقابل الرجل، لكن النص صريح في قوله نقصان العقل. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي قوله لا يؤمن هنا نفي للإيمان، والواقع أنه ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. قال والمراد نفي الكمال، ونظائره يعني نظائر هذا الحديث في نفي الإيمان أو في نفي كمال الإيمان كثيرة. ثم من الأدلة على نقص الإيمان، قال وحديث شعب الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون، أو في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل ذلك على أن من استوفى هذه الشعب فقد استوفى الإيمان، ومن أخل بشعبة من هذه الشعب فقد أخل بالإيمان. قال وحديث الشفاعة، وأي حديث من أحاديث الشفاعة الذي يدل على نقص الإيمان؟ حديث الشفاعة في إخراج أهل الكبائر، إخراج أهل الكبائر من النار، فإن الله يحد له حدا أن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا شك أن بينهما تفاوت، ثم أن يخرج من كان في قلبه من أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذا الحديث دليل على أن الإيمان متفاوت في هؤلاء الناس، وأنه ناقص في عند بعضهم. قال وأنه يخرج من كان ما يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وهذا الكلام هو الذي ناقشه الإمام ابن أبي العز، ورد على المرجئة قولهم من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم يرون أن الناس متساوون في الإيمان، حتى تجرأ بعضهم وقال إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، بل إن بعضهم زعم أن إيمانه كإيمان الملائكة وكإيمان الرسل والأنبياء. ولذلك يرد عليهم ابن أبي العز ويقول إذا كان الإيمان يتفاوت فهذا الكلام يدل على بطلانه. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير جدا، بعد أن ذكر النصوص من القرآن ومن السنة انتقل إلى بيان كلام الصحابة رضوان الله عليهم في أن الإيمان يزيد وينقص. منه قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص، يعني الإيمان. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فهذا نص من الصحابة رضوان الله عليهم على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة. ومعلوم أنهم مؤمنون، وإنما أرادوا بقولهم نؤمن ساعة يعني نزدد إيمانا. قال: وصح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، عندكم عنه هكذا، ها الأولى أن تعدل إلى عنهما، لأن عمارا وياسرا كل منهما صحابي، أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. وجه الدلالة في قوله استكمل، ها، لأن من عمل هذه الأشياء الثلاثة اكتمل إيمانه، ومفهومه أن من قصر فيها فقد نقص إيمانه. قال: ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه: وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق، يعني من الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصه. وفي هذا القدر، عندكم المقدار؟ على كل حال المقدار والقدر شيء واحد، مصدر ومصدر ميمها. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، طبعا من الأدلة التي ساقها الحنفية على أن العمل ليس من الإيمان، ها، وقالوا إن الإيمان هو التصديق. قالوا: والدليل على ذلك أن الله عطف العمل على الإيمان، قال مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: والعطف يقتضي المغايرة، يعني أنك إذا عطفت شيء على شيء يدل على أن هذين الشيئين مختلفان متغايران، والتغاير يدل على أن العمل غير الإيمان، وهذا هو محل الاستدلال عند من قال بأن العمل ليس من الإيمان. استدلوا بظواهر الآيات التي تدل على أن العمل معطوف على الإيمان. والجواب عن هذا يقول المؤلف: هذا الكلام مسلم في بعض جزئياته، ولا يسلم تسليما مطلقا. ذلك لأن العطف، إذا تتبعنا كلام العرب نجد أنهم يعطفون الشيء على الشيء، فتارة يعطفون الشيئين المتغايرين، وتارة يعطفون الشيء على نفسه، وإنما يعطفون الشيء على نفسه من باب الاهتمام ببعض أجزائه، لأن هذا الشيء قد يكون أجزاء، فيهتمون ببعض الأجزاء دون بعضين، فيعطفونها على الكل من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام تنويها بذلك العاء الخاص وبذلك الشيء المعطوف. وقد يعطف الشيء باعتبار معناه، يعني أو باعتبار لفظه، لو نظرنا إلى المعنى نجد المعنى واحد، لكن العرب استخدمت في ذلك ألفاظ مترادفة فيعطفون المترادفين، والغرض من ذلك هو مراعاة المعاني، وهذا مثل عطف الفقير على المسكين أو عطف المسكين على الفقير، فإن المسكين والفقير في نظر الشرع شيء واحد، لكن لما كان كل منهم من أهل الصدقة وبعضهم يجد الشيء الذي لا يكفي وبعضهم لا يجد، عطف أحدهما على الآخر من باب التنبيه لما بينهما من المعاني. وتارة يعطف الشيء على نفسه، وإنما يسوغ العطف تغير اللفظ، كما في قوله سبحانه وتعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أو كما جاء في غير هذه الآية في قوله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب، فإن قبول التوبة هو إيه؟ هو مغفرة الذنب، أو مغفرة الذنب هي قبول التوب، فالمعنى واحد، لكن لما كانت الألفاظ مختلفة ساغ أن يعطف بعضها على إيه؟ على بعض. إذن فهذا الاعتراض الذي ساقه القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن عطف العمل على الإيمان دليل على المغايرة، الجواب هذا في الأصل، لكن العرب استخدمت العطف عطف الشيء على نفسه لمعان تتعلق بذلك العطف، فلا يلزم منه أن كل عطف يقتضي المغايرة. هذا معنى قوله وأما كونه عطف الشيء العملي على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. يقول فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق يعني أن الإيمان إذا ذكر مطلقا بدون عطف يستلزم العمل، إما على اعتبار أن العمل جزء منه كما هو في مفهوم أهل السلف وأهل وجمهور العلماء، أو يستلزمه على رأي الحنفية الذين اعتبروا العمل شرطا، فإن الإيمان يستلزم ليه؟ يستلزم العمل، وعند الجمهور يتضمن العمل. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقوله هنا المؤمنون ثم فسرهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فوجل القلب هذا من العمل، وقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الجملة اللي هي جملة الصلة اسم الموصول وجملة الصلة إنما تبين معنى أو تفصل لنا من هم المؤمنون، فدل ذلك أو فدلت هذه الآية على أن من خصائص الإيمان ومن مفهوم الإيمان العمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما، ولفظة إنما كما هي معلومة أنها من إيه؟ من باب الحصر، فكأنه حصر الإيمان في هذا العمل، فكأنه حصر الإيمان في هذا العمل الذي هو وجل القلب والطمأنينة، ولا شك أن هذا من الأعمال. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، إلى غير ذلك من الآيات التي تفسر الإيمان بالعمل. ها؟ أي لكن هذا ليس هو التصديق وحده، إنما هو شيء زائد على إيه؟ على التصديق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل المحبة أو الحب جعله من إيه؟ من علامات الإيمان، وهو من العمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا كله من الايه؟ من العمل. ولذلك العمل اذا الايمان اذا ذكر وحده يستلزم العمل. وما ابعد قول من قال ان معنى قوله فليس منا اي فليس مثلنا، يعني من العلماء من فسر ذلك حتى لا يسلم بان العمل من الايمان. يقول: وهذا كلام ليس بصحيح، فإن إذا قلنا من غش فليس مثلنا مفهومه أن من لم يغش مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد أن إنسانا ما يماثل ويشابه النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه. ولذلك قال: فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والجواب لا. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، يعني الإيمان إذا ذكر قلنا وحده يستلزم العمل، لكن إذا عطف عليه العمل الصالح مثل قوله آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففي هذه الحالة هل يدخل العمل في الإيمان أو لا؟ هذا ما يجيب عنه المؤلف بقوله: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة، يعني هذا في الأصل يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة يقول هي على مراتب، أعلاها أن يكون يعني المعطوفين متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا بينهما تلازم. إيش عندك؟ ها؟ ولا جزءا منه. على كل حال المعنى واحد. ولا بينهما تلازم كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض، فعطف الأرض على إيه؟ على السماوات، والأرض غير السماء. وجعل الظلمات والنور، فعطف النور على الظلمات وهما متباينان أو متضادان. قال: وأنزل التوراة والإنجيل، فعطف الإنجيل على الإيه؟ على التوراة. وهذا هو الغالب، أي الأصل في أن المعطوف يكون غير المعطوف عليه. ويليه يعني ويأتي بعد ذلك أن يكون بينهما تلازم بين المعطوف والمعطوف عليه. ولذلك ما ذكره العلماء القائلون بأن العطف يقتضي المغايرة، نقول هذا على حسب الأغلب لا على حسب الإيه؟ الاستغراق. قال: ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وأنتم تعلمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن من يكتم الحق يلبس الحق بالباطل، وكذلك إن من أطاع الله يستلزم طاعته طاعة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إنما عطف بينهما للملازمة القائمة، ومن باب أيضا التنبيه على أن المعطوف عليه له أهمية، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي لها أهمية كبرى في طاعة الله، بل جاء في غير هذا من الآيات أن طاعة الله لا تكون إلا من خلال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك في قوله: ولا تكتموا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، لأن تلبيس الحق بالباطل قد يكون بصور، ومن أصعبها وأشدها أن يكتم الإنسان الحق، ولذلك جاز عطفه من باب التنبيه على هذا الأمر. قال الثالث: عطف بعض الشيء عليه، يعني بعض الشيء على جزئه، أو عطف الشيء على جزئه أو على بعضه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن الصلاة الوسطى إحدى الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها، وإنما أمرنا الشارع بالمحافظة عليها زيادة واعتناء بها، ذلك لأن هذه الصلاة كانت تقع في أثناء شغل الناس، ولذلك كان بعض الناس يعني يصعب عليه أن يترك العمل ليؤديها، فجاء الأمر بالمحافظة والحرص عليها وأدائها في وقتها. ولذلك جاء في من الأخبار والأحاديث الشيء الكثير الذي يدل على الحرص على أدائها في وقتها، كما جاء في حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فينزل ملائكة الليل عند صلاة العصر، وينزل ملائكة النهار عند صلاة الفجر. وكذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على أداء هذه الصلاة، ولهذا عطفت عليها من باب التنبيه ومن باب الاهتمام والعناية، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فقد عطف جبريل وميكال على الملائكة وعلى الرسل، مع أنهم من الملائكة، وجبريل من الملائكة ومن الرسل أيضا، فهذا العطف إنما الغرض منه التنويه والتنبيه بشأن هؤلاء الملائكة وبيان منزلتهم ودرجتهم. إذن فقد يكون الشيء معطوفا على نفسه لغرض ولسبب، لغرض ولسبب ينبه إليه، ولذلك لا يقال إن كل عطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وفي قوله تعالى: من النبيين ميثاقهم ومنك، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فعطف قوله ومنك على إيه؟ على النبيين، مع أنه منهم، فهذا من باب التنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مثل هذا وجهان، يعني وإذا عطف الشيء على نفسه ماذا يترتب عليه، قال أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، وهذا كما مر معنا في قوله هناك تذكرون عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتين، ها، حيث ذكر مرة منصوصا عليه ومرة في قوله وآل إبراهيم، وهنا أيضا في قوله مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فكأن الله أمر بالمحافظة على الصلاة مرة، على الصلوات الأربع مرة، وعلى الصلاة الوسطى مرتين، ها؟ وهكذا في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فيكون ذلك أيضا من باب التنويه بجبريل، وأنه ذكر كم مرة؟ من قال ثلاث مرات يعني قوله يمكن أقرب إلى الصواب، أليس جبريل من رسول الله، ها؟ فذكر مرة في الرسل وذكر مرة في الملائكة، في والثالثة نص به نص عليه، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل في مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران ونحوهما. إيش عندك أنت برضو ونحوهما؟ نسختك ونسخة عبد الحكيم واحدة هي، أي، ولذلك أنت دائما تغالطنا نظن إنه نسخة عبد الحكيم غير نسختك. إيش عندك أنت؟ يا عبد الرحيم، نحوهما يعني الضمير في نحوهما يعود على الفقراء والمساكين، أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما مما تتنوع دلالته بالإفراد. ها، إيش عندكم ونحوهما؟ إيه احنا عندنا ومما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. لكن ليست ميماني. على كل حال يعني إذا قلنا ونحوهما فالضمير يعود على الفقراء والمساكين، وإذا قلنا ونحوه يعني في مثل هذه التعبيرات. الرابع هكذا عندكم الرابع؟ طب اين الثالث؟ عطف بعض الشيء على على على عليه، هذا ينقسم الى قسمين. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، يعني لا ليس لاختلاف المعنى، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، فالمين هو الايه؟ هو الكذب، فعطفه عليه لاختلاف اللفظ كذبا مبينا. اذا ما يصلح شاهد. يقول عجز لبيتي، عجز بيت لعدي بن زيد العبادي في قصة الزباء وغدرها بجذيمة وأخذ قصير الثار منها، وصدره فقدمت الأديمة لراهشيه فألقى قولها كذبا ومينا. فقددت الأديمة يعني قدد الأديم بمعنى جففه كما يقدد اللحم، لكن هنا يقول قدم الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. إذا ما يصلح إذا عطف الشيء على مرادفه ما يصلح أن يكون مبين. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي إن المنهاج هو الشرعة، فيكون من باب عطف الشيء على أي مرادفه، والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع، يعني الآن يريد أن يعود ويقول إذا عرفنا أن العطف ليس في كل الأحوال يكون للمغايرة، فعندئذ ننظر إلى ما جاء في القرآن في مثل هذه الأشياء كعطف الفقير المسكين على الفقير، وعطف الإسلام على الإيمان، وعطف العمل الصالح على الإيمان، فيكون هذا من باب عطف الشيء على مثله أو على نفسه، لا من باب عطف الشيء على غيره. يقول فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد في الإيمان، كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يعني الإيمان ولم يعطف عليه شيء يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، وهذه ألفاظ عامة تشمل الاعتقاد والعمل، وعندئذ يكون العمل داخلا في مفهوم الإيمان. قال ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله تعالى قوله أو فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية بيّنت أن البر يشمل كل معالم وجوانب الإسلام بما فيها العمل. قال محمد بن نصر يعني المروذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه فسأله عن الإيمان فقرأ يعني أبا ذر ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل ليس عن هذا سألتك، يعني كأنه يقول ما سألتك عن البر وإنما سألتك عن إيه عن الإيمان. فقال يعني أبا ذر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن إذا عمل الحسنة سرته، إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب، يعني ويقصد بهذا الجواب أن تفسير البر أو تفسير الإيمان أو تفسير الإسلام كله يدخل فيه العمل. قال وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس، يعني وفي الصحيح يعني المراد بالصحيح هنا الصحيحين البخاري ومسلم، لأن الحديث ورد فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما جاءوه قالوا نسألك عن أربع، وقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال لهم آمركم بالإيمان، ثم فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فهذا دليل على أن المراد بالإيمان الإسلام وما يشمله وما يستلزمه. قال في الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعد الخمس من المغنم. فقد فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام، فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. وهذا الحديث استدل به الإمام النووي رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وترجم له الإمام النووي بقوله باب من الإيمان وجوب العمل بجميع أركان الإسلام، وذكر هذا الحديث على أن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، يعني أن هذه الأعمال، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، فدل ذلك على أن الإيمان وإن كان عمل قلبي لكنه يشمل أيضا الأعمال الظاهرة. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، اللي هو حديث من؟ حديث أنس. إيش أتكلم عليه؟ إيش عندك؟ قال الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو عبيد في الإيمان، وفي سنده علي بن مسعود وهو سيء الحفظ، ضعفه البخاري والنسائي وأبو داود، وقال ابن عدي أحاديث غير محفوظة. قال وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، حيث إنه جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطن. لكن هذا الحديث ألا يشهد له قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ فإن هذا يشهد لهذا الحديث. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، قال ويؤيده يعني ويشهد لهذا الحديث حديث جبريل عليه السلام، اللي هو السؤال عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإيمان والإسلام والإحسان دين، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاث. إيش تبين عندك؟ تبين ولا فتبين؟ إيه قال في نسخة با فتبين، لكن السياق فبين يعني هذا الحديث أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لأن المسألة فيها تدرج، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وإذا كان الإحسان لا يكون مجردا عن الإيمان، فكذلك الإيمان لا يكون مجردا عن الإسلام. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، أي فلا يكون الإنسان سابق إلى الخيرات إلا إذا كان مقتصدا، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب يعني يكون مؤمنا لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان فإنه معرض للوعيد. إشبك عبد الحكيم. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. يعني من أقام شعائر الإسلام في الظاهر ولم تكن مستقرة يعني في نفسه إيمان أركان الإيمان فهذا يعد ظالما لنفسه لأنه ما أدى القدر الأدنى والمطلوب. نعم وإن دخل في دائرة الإسلام لأنه انقاد واستسلم وسلم لكنه بقي عليه أن يحقق الحد الأدنى والقدر الأدنى من الإيمان إلا هو الإيمان المجمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه لأن الإحسان إسلام وإيمان وزيادة فمن هنا كان أعم من جهة نفسه يعني من جهة معناه لأنه لا يكون الإنسان محسنا إلا إذا كان مسلما مؤمنا لكنه أخص من جهة أهله لأن الذين يبلغون درجة الإحسان أقل من الذين يبلغون درجة الإيمان ومن الذين يبلغون درجة الإسلام فمن هنا كان أخص في أهله أعم في نفسه. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين وهذا كالرسالة والنبوة يعني كالنبي والرسول كما مر معنا إن النبوة أخص من جهة نفسها أعم من جهة أهلها لأن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع فإن أمر بالتبليغ صار رسولا وعندئذ يكون الرسول أخص أو الرسل أخص من جهة أهلهم من جهة أفرادهم أعم من جهة معنى الرسالة. وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي ولا ينعكس يعني وليس كل نبي رسولا. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال بعد أن انتهى من الكلام على مسألة الإيمان بدأ يتكلم الآن على مسألة الإسلام والعلاقة بين الإسلام والإيمان. فمن العلماء من قال إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان كل يدل على الآخر وهذه الدلالة إما أن تكون دلالة تضمن أو تكون دلالة استلزام أو لزوم. فإذا قلنا إن هذا مسلم فإسلامه يستلزم منه الإيمان لأن الإسلام الحد اللي هو الاعتراف بالأمور الظاهرة وهذا القدر يحمل صاحبه على الدخول في الاعتقاد فيكون مستلزما للإيمان ولذلك يقولون الإسلام يستلزم الإيمان يعني يحمل ويدفعه إلى الإيمان. وإذا كان الإنسان قد وصل إلى درجة الإيمان فمعناه أنه قد تجاوز مرحلة الإسلام ولذلك يقولون الإيمان يتضمن الإسلام. إذا قلنا مؤمن فقد تضمن الإسلام وإذا قلنا مسلم فقد استلزم الإيمان. هذا ما ذهب إليه البعض من أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان وبعضهم يقول إن بينهما عموما وخصوص وهذا ما ذكرناه في قوله يتضمن لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وبعضهم يقول إن الإيمان يحمل على الأمور الظاهرة والإيمان أو على الكلمة إن الإسلام يحمل على الكلمة والأمور الظاهرة والإيمان يحمل على الاعتقاد والأمور الغيبية. ومن العلماء من جمع بين الإيمان والإسلام جمعا لطيفا، ولعل هذا من أحسن ما قيل في الإيمان والإسلام. يقولون الإيمان والإسلام لفظان استخدمهما الشارع، فإن اجتمع يعني في لفظ واحد وفي جملة واحدة وفي موضع واحد افترقا، وذلك بأن يحمل الإيمان على الأمور الغيبية والاعتقاد الغيبي، ويحمل الإسلام على الأمور الظاهرة. أما إذا افترقا بأن ذكر أحدهما فهو مغن عن الآخر، ولذلك يقولون الإسلام والإيمان لفظان إن افترقا اجتمعا. ويستدلون لذلك بقوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي والمسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي والمؤمنين. فإن هذا اللفظ يدل أحدهما على الآخر، لكن إن اجتمعا افترقا، كما في قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حيث عطف الإيمان على الإسلام والعطف يقتضي للمغايرة. وكما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا مجمل ما قيل في الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما. قال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام الكلمة أو هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. هكذا عندكم؟ لا، المراد بها أركان الإيمان هي ستة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة والسادس ألحق، إلا هو الإيمان بالقدر: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا الذي جاء في إيه؟ في الآيات القرآنية. قال: وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وذلك في قوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وأما الأصول الخمسة التي ذكرها بالإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وطائفة، وهذا الطائفة الثالثة، جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، ولذلك فسروها بالأركان ولم يفسروها بإيه. قال: والأصل عدم التقدير، كأنه هنا يرد على القول الثالث. يقول: هؤلاء قالوا إن قول النبي الإسلام أن تشهد، كأنه يقول إن أركان الإسلام كذا. يقول: لكن الأصل أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره دون تقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا: والإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، لكن إذا كان أهل اللغة لم يقولوا ذلك، فيمكن أن يقال إن هنا هذا التفسير تفسير شرعي وليس تفسيرا لغويا، وإنما هو الانقياد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت.